وكلكم والحمد لله يعرف معنى الابتلاء، وهو أن يتعرض الإنسان لمشقة شديدة ثم يؤمر بتقحم الآلام وبالامتناع عن الملذات المحرمة، هو في ظرف شديد جدا، هل يستجيب؟ هل ينجح؟ فإن صبر على الآلام ساعة، لي الدنيا كلها كأنها ساعة، فإن صبر على آلام ساعة أنجاه الله تعالى من آلام يوم الساعة التي لا تزول بلا نهاية من عذاب النار، وأنى لهذه الآلام في الدنيا وأنى لهذه الآلام في عذاب الآخرة في النار، ونار الآخرة في الحديث الصحيح تعادل 70 جزء من نار من نار الدنيا، وإن كانت لكافية، يعني نار الدنيا هذه كافية، لكن نار الآخرة 70 ضعف نار الدنيا. سبحان الله العظيم، حياتها تعيش في النار وعقاربها تعيش في النار، الألم فيها شديد جدا، فمن صبر على ألم ساعة أنجاه الله تعالى من آلام لا نهاية لها أبدا الآباد في عذاب جهنم والعياذ بالله تعالى. كذلك الشهوة، من صبر عن الشهوة المحرمة يصبر عنها ساعة أعقبه الله لذات يوم الساعة بلا نهاية، خلود بلا موت، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه القصة من البداية للنهاية. يتعرض الإنسان لأمرين، لآلام وملذات. إذن العبرة كلها في أي شيء؟ في الألم واللذة. العبرة كلها في الألم واللذة. يا ترى بقى هتصبر على الآلام وعن الملذات المحرمة ولا مش هتصبر؟ ولا تستعجل الحين النهاردة موتني بكرة؟ تبيع الوعد بالنقد، الوعد ده بالجنة أو بالنصر بعد حين، تقول لسه أنا لسه هنتظر الوعد، أنا عايز دلوقتي كاش بالنقد، يبيع الوعد بالنقد هؤلاء الذين عميت بصائرهم والعياذ بالله تعالى. والفرق كما قلنا أن ذا البصيرة هو الذي على خبرة ودراية بسنن الله عز وجل، ومن هذه السنن وفي أولها وفي أعظمها وعلى رأسها سنة الابتلاء. فالله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، انظر لماذا؟ ليبلوكم، وانت لسه لا خلقت ولا الملائكة خلقت ولا شيء خلق، سبحان الله، ليبلو، يعني كل هذا الخلق سابوه إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا البلاء ده هو ده السنة بقى، إذا يتفرع على البلاء كل السنن فيما بعد، سواء السنن العامة التي تشمل الكفار والمؤمنين، سنن قوانين، يعني قوانين إلهية لازم تحصل، ما حدش يقدر يمنع قانون رب العالمين أبدا، قوانين إلهية تمشي تمشي. فدي سنن عامة للكافرين والمؤمنين، وسنن خاصة للكافرين فقط، وسنن خاصة أيضا للمؤمنين فقط. السنة العامة لهذه السنة ما هي؟ سنة الابتلاء كما بينا. طيب، الابتلاء الآن أو البلاء الآن شديد، بلاء مبين يحدث للمسلمين الآن، يعني في كل بقاع أو في أغلب بقاع الأرض، خصوصا في الجرح الدامي والنزيف الشديد الذي يحدث في الدويلة الإسلامية الناشئة في البوسنة والهرسك، خصوصا إن رأيت عجبا في خذلان المسلمين لإخوتهم، وإن رأيت عجبا من أصحاب اللحى من الشيوخ حفاظ القرآن لم يحركوا، لم يرفعوا رأسا ولم يحركوا ساكنا في هذه القضية التي حكم على المسلم، هل هو مسلم أم لا؟ فيعني الواقع مزري ومهين جدا الذي يحدث في الأرض الآن، هجمات من الوثنيين في بورما وفي الهند وفي غير ذلك وفي كوبا وفي وفي وفي، هجمات من تكاتف اليهود مع النصارى بعضهم أولياء بعض، هجمات شديدة جدا في الحروب الصليبية الحديثة التي لم تتوقف ولم تنتهي ولم تتوقف، لأن الدولة الشياطينية الكبرى وهي أكبر دولة شيطانية عرفها تاريخ أمريكا، رؤساؤها وأكثر شعبها يؤمنون بمعركة هارمجدون ويؤمنون بعقيدة الملك الألفي، وألا بد لتسليم للتمكين لإسرائيل، ولا بد أن يسلموا كل الأرض المحيطة بكل الأرض المحيطة بإسرائيل، لابد أن يسلموها لليهود استعدادا لنزول المسيح بزعمهم، لنزول ربهم بزعمهم. هذه عقيدة البروتستانت، وهم يبذلون فيها كل شيء، والمسألة واضحة جدا عند كل من درس وعند كل من له بصيرة في دراسة الواقع، لكننا كما قلنا مستغفلون أو قل مستحمرون. فالواقع مزري ومهين جدا، هجمة صليبية شرسة جدا، إن الذي يمكن اليهود ليس اليهود وإنما هم الصليبيون بعقيدة الصليبيين البروتستانت، سبحان الله العظيم. طيب، يعني إذن في بقى واقع مزري أو هجمة صليبية، هجمة وثنية، هجم في البلاد المسمى بالإسلامية من حكامها الذين هم بين ضال وبين منافق وبين من وال اليهود والنصارى إلى آخر المدى وبين من يأس وقنط من رحمة الله وأن ينتصر المسلمون أو أن الإسلام في الأصل حق أم لا، مشكلة سبحان الله. فالواقع شديد شديد جدا، وعند دراستنا لهذه السنن إن شاء الله ستتضح كثير من الأمور، وسنستطيع بفضل الله أن نشخص كثيرا من الأمراض، والتشخيص كما قلنا في الدروس الثلاثة الماضية حول هذا الموضوع نصف العلاج. إذا نعود إلى مسألة الابتلاء، يعني إيه ألم ولذة؟ خلاص سهلة، ألم ولذة فيها إيه دي؟ ألم ولذة خلاص، هي المسألة كلها كده من البداية لنهاية. ألم ولذة والجهاز العصبي بتاعك شغال، في واحد عنده ألم الجوع قارب جدا، واحد يتحمل نفس الألم من الجوع وأضعافه ولم يشعر بهذه الألم هتشعر بها الآخر، فابتلاءه هذا غير ابتلاء هذا. واحد عنده فورة الدم واللحم في القوة الجنسية قوية جدا جدا، فاستعمال هذه القوة يعطيه لذة كبيرة فكيف يصبر عنها؟ واحد ثاني قوته الجنسية للمرأة ضعيفة. فالمسألة بقى تتوقف على ايه؟ على مدى الابتلاء. وسبحان الله العظيم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج للأخلاط التي تحمل صفات الوراثة لآبائه وأبيه وأمه إلى عهد آدم عليه السلام. كل واحد له ابتلاء بحسب جهازه العصبي، حسب أمور الوراثة، وبقدر الله سبحانه وتعالى الذي يحكم كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى مسألة الابتلاء خلاص حتمية، واللذة تختلف من واحد لواحد، كذلك الألم. من الناس من إن ضربته لا يشعر بألم إلا أن ترفع درجة الضرب إلى حد بعيد، ومن الناس من إن ضربته يذوق ضربة خفيفة جدا صاح وصرخ ولم يتحمل ألم ولا عذاب. يبقى المسألة كلها فين؟ الابتلاء كله في المعركة كلها فين؟ في مسألة الألم واللذة. فانتبه معي، اصحى معي عشان نفهم الألم واللذة هي كل شيء بداية ونهاية، وإن فهمت هذه القاعدة اتضح لك كل شيء إن شاء الله، وسهلت بذلك علينا دراسة السنن الربانية. أولها الابتلاء كما بينا في الألم واللذة، الألم واللذة. طيب الإنسان الله تبارك وتعالى غرز فيه قوة واستعدادا لشيء، فلذته في استعمال قوته واستعداده في هذا الشيء، كقوته واستعداده للأكل والشرب فيجد لذة في الأكل والشرب عندما يمارس الأكل والشرب. خلاص، والإنسان غرز فيه لذة الجنس والاستعداد لهذا الجنس، وبالتالي إن مارس هذه القوة بنفذها يعني يجد لذة. وكذلك الذي يحب العلم فيجد فيه قوة العلم والاستعداد للعلم فيجد لذة في ممارسته في طلب العلم والتعرف على الأمور إلى آخره. إذا المسألة بحسب القوة التي فيه. طيب دي قاعدة في اللذة، والجهاز العصبي أوضح من أن وحملية الإحساس. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تخلي يقول حس. العرب لما كان يتضرب بشيء ويكون الشيء ضربة شديدة قوية يقول حس، وإن زاد يقول حس بس، فالنتيجة هل تحس منهم من أحد؟ عملية الإحساس بالعذاب وبالآلام لا بد منها حتى للأنبياء، فأكثر الناس ابتلاء الأنبياء فالصالحون فالصالحون، وكلكم تعرفون هذه الحقائق والحمد لله رب العالمين. ومن تعرض للبلاء على شدته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم بلاء وأكثر بلاء إنما تعرض له خير خلق الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، تحمل آلام في من كل أنواع، وسبحان الله العظيم تحمل آلاما شديدا جدا، ولكنه صبر على هذه الآلام وصبر عن الشهوات المحرمة إلى أن لقي ربه وله الوسيلة والفضيلة بإذن الله تعالى. فهي المسألة لذة وألم، بس في الألم بقى ربنا يقول لك تقحم هذا الألم في مسألة، وفي ألم بقى اضطرارية، في ألم اختياري. فالألم الاضطراري المصائب اللي تتحدث عليه، ماشي واحد ضربك، صدمتك سيارة، أصبت بمرض ما، بميكروب ما، بفيروس ما، يعني ابتلاء قدري، المصائب ده بابتلاء إجباري يعني لا دخل لك فيه، ولكن دخلك أن تصبر على هذا البلاء. إنما في بقى ابتلاء اختياري. ما هذا الاختياري؟ أن تقوم بالحج مثلا على شدة الحر وراح تحج، أيوة تحج، وتجد من المشقة، آه نعم، فأنت تتحمل آلاما اختيارية باختيارك أنت الذي اخترت لنفسك تحمل هذا البلاء، بس بلاء اختياري. فالصبر عليه له أجر عظيم جدا أكثر من الصبر على البلاء الاضطرار اللي نشرح فيه. إنما البلاء الاختياري أنت اخترت أن تحك في مشقة و بحسب المتأثر، وبالتالي هنا ألم ولذة اختيارية. كذلك الذي يدخل المعركة ويجاهد في سبيل الله فقد تقحم الآلام، عرض نفسه لبارقة السيوف على رأسه وللطلقات وللصواريخ وللتعذيب ولاحتمال الأسر والآلام. شوف آلام بقى المعارك. فإن صبرت فهو صبر اختياري، أنت عرضت نفسك للقتال وللجهاد باختيارك، فالصبر عليه ساعة تدخل بها الجنة إن شاء الله تعالى. يبقى الصبر ده ممكن اضطراري، وصبر على الابتلاء الاختياري اللي احنا هنتكلم عليه أصلا هو الأهم، هو البلاء اللي هو الشدة والألام واللذة الاختيارية، والصبر المتعلق عليه اللي هو الصبر عن البلاء، الصبر على البلاء الاختياري في الحج وفي القتال وفي الصوم في اليوم الحر إلى آخره، والصبر على البلاء بقى بوجه عام. يبقى مسألة الألم واللذة برضو عدنا إليها مرة ثانية، دي من البداية لأنها تحكم كل شيء. هذه سنة الله عز وجل، ولن ينجو إنسان كائنا من كان من الآلام ومن الملذات، لا بد من الألم. ما الله يعرف النار إزاي إذا كانش يحس بالألم، وكيف يعرف الجنة إذا لم يشعر باللذة؟ فلا بد من الألم واللذة لكل إنسان بسنة العليم الحكيم وسبحان الله العظيم. طيب يعني إذا بقى اللذة والألم ولا بد منها، انتهى الأمر. إذا كلنا لا بد أن يتعرض للألم، الألم في النفس، في الصحة، في الأولاد، في المرأة، في الأهل، في الجيران، في السلطة، في الجاه والرئاسة، في العزوة وفي المنظرة عند الناس، آلام يعني آلام شديدة جدا يتعرض لها الإنسان. طيب وكذلك في الملذات، هذه هي سنة الله عز وجل. فالمفروض لما بيأمرك بالقتال انت داخل على ايه؟ على آلام. فإن تقحمتها فقتلت ذهبت إلى الجنة، هو ده الابتلاء. يبقى يطلب منك تتحمل وتتقحم الشدة والألم، تصرخ تقول يا الله، اصرخ كيفما شئت، لكنك تثبت ولن تثبت إلا أن يثبتك الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يبقى المسألة بقى عادت إلى مسألة الألم، دي لا بد منها، خصوصا الألم الاختياري الذي تختاره لنفسك. لماذا؟ لأنك عرفت العواقب، لك يقين بالعاقبة، والعاقبة لمن؟ للمتقين. هذه من سنن الله أيضا وسنتعرض لها إن شاء الله. شوف بعد نوح بقى، شوف بعد قصة نوح ماذا قال في سورة هود. فالمهم أن العاقبة للمتقين في الدنيا قبل الآخرة، فمن آمن وأيقن بهذا اليقين وبهذه العاقبة، من أيقن بالعواقب وأن الله تعالى هو عنده العواقب، فمن آمن بذلك التزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم مهما عرضه المنهج للآلام والعذاب في الدنيا. لماذا؟ لأنه على يقين من العاقبة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، والنجاة من عذاب الدنيا الشديد قبل النجاة من عذاب الآخرة. كل هذا يترتب على إيه؟ تحمل الآلام ساعة، والصبر عن الملذات المحرمة ساعة. فيريدك ذلك ساعات في الدنيا، ساعات في الدنيا من اللذة، ويقيك من ساعات كثيرة من العذاب، وشوف بقى يوم القيامة وسبحان الله العظيم. هذه قاعدة وسنحاول أن نفصلها لأنها خطيرة جدا. سألت الألم واللذة من البداية للنهاية. كل منا اليوم يتعرض لآلاف من المواقف كلها ألم ولذة. يعني التاجر بيغش ليه؟ عنده لذة حب الماء، يحب الماء، تحبون المال حبا جما. فلو التزم منهج الرسول عليه السلام ومش على السنة، لا مش هياخد ال100 جنيه دي اللي هياخدها من الغش. انا هقول بضاعتي فيها عيب كذا وكذا وكذا، اذا هيخسر 100 جنيه. يبقى يعني هو صبر على الالم ده ان خسر 100 جنيه. فان اتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر عليه ويخسر مش مهم، عوضه الله تعالى رزقا كثيرا جدا في الدنيا والاخره. هذه بسنة الله عز وجل. يبقى تحملت الالم لدقائق، نكون هتكسب 100 جنيه من واحد، لكنه قال لا انا بضعت فيها كذا، فيها عيوب كذا وكذا وكذا، لانه يوقن بالعواقب ويصبر على الالام وعن الملذات المحرمه وعن المال المحرم. اما الذي لم يصبر يستعجل، حين النهارده موتنا بكره، يبيع الوعد بالنقد وهو فاقد البصيره او عميت بصيرته، هذا يقول لك لا اخذ ال100 جنيه، طب ضعت كل 100%. فهو مش عايز الم فان يفقد 100 جنيه، يفقد الفلوس ازاي؟ ولا يريد ان يفقدها. وإذا فهو إيه؟ فضل أن يلتذ بجمع هذا المال مهما كان حراما والعياذ بالله، أورثه ذلك عذابا شديدا جدا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. لا مسألة بقى هذه بسنة الله، وسندرسها تفصيلا، لأننا كلنا تقريبا إلا ورحم ربي وهم كلنا لم ننجو بعد من هذه الأمور. إن الواحد يجي على الألم بدل ما يتفحمه وعارف إن العاقبة للمتقين يقول لك لا وأنا مالي يا عام. تسير مثلا فتجد اثنين يتعاركان في الطريق، منهم أخ والثاني مجرم صايع فتوة مجرم وظالم، تقول ما لو تعرضت سأضرب وحتبهدل وأنا مالي. مالك؟ تقحم هذا الألم. طب ليه تحمل الألم؟ هذا مشروع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوم. طب أنا حصل لي ألم، طب يا عم هو لابد من الألم، هو أنت حتى من الألم؟ إن آثرت السلامة في اللحظة دي أصبت بعذاب شديد جدا في الدنيا قبل الآخرة، عرضك الله لفتوة قد الفتوة ده أضعاف الفتوة، ومجرم أضعاف وأشد أكثر منه بكثير في الإجرام، وعرضك الله له ثم خذلك ولم تجد من ينصرك. من ينصرك؟ سبحان الله. فهذه من سنن الله عز وجل. إذا مسألة بقى العذاب والآلام في الدنيا استحالة أن ينجو منها مؤمن أو كافر حتى الأنبياء، استحالة، لا بد من العذاب والآلام. ضع في رأسك هذه المعلومة، لا بد من الآلام في شيء، لازم عذاب وآلام، بس تحمل الآلام الاختيارية بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام تجد معها عجبا كما سنرى إن شاء الله. يبقى مسألة ابتلاء إيه؟ لذة وألم. خلاص يعني أكرر كثيرا لأن الموضوع هيتأسس على هذا، الابتلاء لذة وألم. وبعدين يقول لك آه في لذة كويسة، مال حرام أهو، أو امرأة كاسية عارية، وعندك الشهوة، عندك والمشتهى موجود في الخارج، والشيطان المغرم المزين، والقرناء المضلون من الأصحاب، وذوق حلاوة العاجل. وبعدين يطلب منك أنك تسيب المشاهد اللي أنت شايفه الآن النهاردة لغير أن طلب منك الإيمان به، ومع ضعف الإيمان واليقين بقى هتعمل إزاي؟ يقول لي يا عم ارتد النهاردة وربنا بيغفر لي بقى، سيغفر لنا، يأخذون هذا عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، كما هو حال أكثر المسلمين اليوم. فبيتعرض للأذى ما يصبرش عن الأذى المحرم، ويجي الألم يقول لك أنا مالي يا عم السلامة، يؤثر السلامة، هو ما أثرش السلامة، لو أثر السلامة اللحظية وسيقع في العزألة في الفتنة سقطوا. وسنبين هذه السنة من سنة الله عز وجل. يبقى المسألة لابد من اللذة ومن الألم. خذ بقى نأخذها كده من البداية، وسبحان الله العظيم، يعني نأخذ أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتبين لنا هذا الأمر. أولا لقد شرحنا في حديث التثبيت سورة الإنسان، وبينا قضية البلاء، وإنما أعيد على وجه السرعة. سورة الإنسان: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أدي الابتلاءه، فجعلناه سميعا بصيرا. بعدها إيه؟ إن أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. شوف الآلام، الآلام فين؟ يتحبس، مش في الكراكون، مش في الاعتقال، في الآلام فين؟ في النار، اللي هي قد نار الدنيا كم مرة؟ 70 مرة. كل ذلك صحيح، واجب الإيمان به. يبقى سبحان الله بقى، شوف يعمل إيه؟ أغلالا وسعيرا، إزاي؟ حبس، وفين؟ في النار، عذاب شديد جدا. طب المقابل إيه؟ إن الأبرار يشربون، شوف بقى ده في النار ومتكذب، والتاني عمال يشرب، يشربون من كأس، من كأس، كأس كان مزاجها كافورا. وتنتهي أنواع الأشياء في الجنة بقوله تعالى: وسقاهم في صوت الإنسان، يعني وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابا طهورا محلول كيماوي، سبحان الله العظيم، الله أعلم به، فيش لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا عرق له ذو رائحة كريهة، فيش الكلام ده، وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة. يبقى شوف بقى مقابل الحبس في النار، شوف النعيم المقابل ازاي. طب وده بناء كل ده اتبنى على ايه؟ على لذة وألم. ايوه لذة وألم، اتحمل ألم الدنيا في سبيل الله، وتثبت وتثبت نفسك على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون النتيجة انك تروح فين؟ في الجنات دي، ان يسقيك الله بيده. هذا معنى وسقاهم مش واسقاهم، لانه اسقيناكم ماء فرات، المية عندك يشرب زي ما انت عاوز في الترع والانهار والحنفيات والطلمبات، انما بقى وسقاهم الله تبارك وتعالى يسقيك بيده، غير نسقيكم مما في بطون بين فرس ودم، فيسقيك بيده دي مساله. وسقاهم يعني بيده سبحانه وتعالى وعز وجل، دي اخر الاشهر. يبقى النتيجه ايه؟ تصبر لحكم رب. طبعا نصبر، طبعا الحكم القدري في الابتلاءات في المصائب وفي الزوجة وفي العيال وفي الأهل وفي الفلوس وفي البتاع، والحكم الاختياري برضو الشرعي، فاصبر لحكم ربك، الحكم القدري والحكم الشرعي، وبعدين تأتيك الحكم الجزائي، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا إلى، وبعدين التشخيص بقى كله هو اللي أنا قلناه برضه، يعني المعنى السهل اللي قلناه هو في صورة الإنسان بعينه وبتمامه. فقال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة، حين النهاردة موتن بكرة، مش عاوز يصرخ النهاردة ولا يتعذب ولا يتبهدل النهاردة، انت كده نجوت من الآلام وقعد مبسوط قوي تتمتع، كلا، إنها دقائق، بل سقطت في الآلام الشديدة في الدنيا قبل الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دي قضية لا يمكن أن ننساها. فإذا تقحم الآلام أخي الكريم مهما كانت، طالما أن الرسول أمرك بذلك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يبقى العبرة هو إيه؟ أن نتحرى الأمر الشرعي، هي دي المسألة العمدة، أن نتحرى. الرسول قال ولا لا عليه الصلاة والسلام؟ أمرنا أم لا؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالثبات على الأمر الشرعي، في آلام، أي نعم في آلام، لكن أول ما تدخل هي بداية بس عند الابتداء فقط، لكن بمجرد أن تبدأ الدخول في الآلام بعدها لا تشعر بها إن شاء الله تعالى، وسنرى لذلك أمثلة كثيرة. يبقى المسألة الابتلاء يميز بقى فين المؤمن وفين الكافر. المؤمن آمن بالعاقبة في الدنيا والآخرة، آمن بذلك، نعم، إذا يصبر خلاص. وعلى ذلك أمثلة كثيرة جدا. أولا في بداية الأمر عشان نتبين بقى مسألة الألم واللذة، أنا بألفش هذه صورة الإنسان، نقرأها صباح كل جمعة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. عاوز ملذة بسيطة النهارده تحرمه لذات ولذات في الجنة، ويريد أن ينجو من آلام يسيرة فيسقط بذلك في آلام لا نهاية لها ولا طاقة له بها ولا يموت فيها ولا يحيا. فهي هو دي القضية. فشوف بقى، خذ الأمر من البداية للنهاية، بداية الدنيا ونهاية الدنيا. ففي هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فجاء ينظر إليها، أي جبريل، وإلى ما أعد الله لأهلها، فرجع إليه تعالى فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمرها سبحانه وتعالى، فأمرها فحجبت بالمكاره، اللي هي الجنة، المكاره الآلام، يعني تصوم في عز الحر وتحد في الحر وتنفر في الحر، الآلام بقى مستهل، حجبت بالمكاره. ثم قال: ارجع، يعني يا جبريل ارجع إليها فانظر إليها. فجاء فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. وإسناد هذا الحديث صحيح. وكذلك في مسألة الجنة بالتمام والكمال. يبقى لما المسألة بقى مسألة النار ومسألة الجنة، النار حجبت بماذا؟ بالشهوات، يعني الملذات العاجلة، تاخدها تنزل النار، هو دي الابتلاء. والجنة حجب بالمكاره، تدخل المكاره وتتحمل الألم العاجل، تلاقي نفسك فين؟ في الجنة. يبقى هذه البداية. انظر بقى، شوف حياة الناس تستمر ازاي على هذا الأصل، وكيف تختم بفتنة الدجال الكبرى، وسنرى تفصيل ذلك بإذن الله. أيضا في المسند والترمذي وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة، يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام، يعني 500 سنة. نعم، قبل الايه؟ وليس ذلك دليلا على انهم افضل من الاغنياء، لا، هو بس ما عندوش مال يتحاسب عليه. شوف بقى اللي صبر في الدنيا على الام الفقر، شوف النتيجة ايه، يدخل حتى قبل من هو افضل منه بكثير، يدخل قبل الجنة بنصف يوم. يبقى ايه الدنيا دي كم سنة؟ هتعيش انت كم سنة؟ و500 سنة دي من ايام الدنيا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فأين من يدرك هذه الحقائق؟ وكذلك روى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فشهيد وعبد مملوك، ما حكتش حاجة، عبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقير متعفف ذو عيال. ايه الكلام ده بقى؟ هو اللي انا بقوله من بدري، يعني هو ده اللي عايزين نوصله للناس. شهيد يعني تقحم الاهوال وذاق الالام، ضرب الدماء ويموت ونساءه تنكح من بعده واولاده يصيرون ايتاما من بعده، وشوف ويخرج من بيته ومن التكييف والثلاجه والمساعه الى القتال في سبيل الله، ويتقحم هذه الالام وقد يموت جوعا وعطشا، قد يضرب وقد لا، وقد يقع في الأسر ويعذب، يفعل في أي شيء. ففعل كل ذلك لله عز وجل يوم يكون أول الناس دخولا للجنة، يبعث في الجنة والناس يحصل الله أهوال. شوف أهوال يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة، والتاني قاعد منسجم أو في الجنة. ده غير بقى القصال التي هي للشهيد وهي الستة وأكثر الناس يعرفونها، والحمد لله رب العالمين. الذي يعين الآن شهيد وبعدين عبد مملوك بيذوق المرار، بيذوق المر والألام الشديدة في الدنيا. عبد مملوك إنسان كمثلك، ولكن الله تعالى قدر له أن يكون عبد مملوكا لأحد من الناس. فعبد مملوك لم يشغله رزق الدنيا عن طاعة ربه عز وجل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. مش يقول بقى ليه ربنا قدر علي هذا وخلي الإنسان زي يتحكم فيه، لا، هو رضي بقدر الله عز وجل وبشرع الله. فلم يشغله رزق الدنيا عن طاعة ربه. المسألة اللي أنا أركز عليها الآن النوع الثالث من آية الجنة، وفقير. شو بقى يتحمل ألم إزاي؟ متعفف، مش دوش نقول شو هات هات هات هات، ذو عيال يعني أبناؤه يطلبون منه، ينظرون إلى أصحاب القصور والسيارات الفارهة واللحوم اللي طلع الرائحة من كل الشبابيك والنوافذ، ينظرون إلى النساء الكاسات، ينظرون إلى المتاع في الدنيا، يا بهت لنا. هو فقير متعفف وما يسألش حد أبدا، ويضرع الله عز ويصبر. فقير متعفف ذو عيال، ضغط العيال شديد جدا، كل ذو عيال يعرف هذا المعنى ويعرف ألم طلب العيال، لا تجد ما يغنيهم ولا تجد ما يطلبونه، فأنت تسأله بشدة، خصوصا إن كنت تسكن بجوار غني إلى آخر. فقير متعفف ذو عيال، شو بقى ده من أول الناس يدخلون الجنة. ده معناه إيه؟ صبر على ألم، الألم اللي هو إيه؟ ما فيه إجباري وألم اختياري. الألم الإجباري بقدر لأنه صار فقيرا، فصبر عليه اختيار، كان يستطيع أن يطلب ويطلب ويسأل ويستشرف، لكنه ايه؟ تعفف. شوف بقى الصبر على الالم برغم ايه؟ ضغط الاولاد وحاجة الاولاد، فتعفف، فمن اول الناس يدخلون الجنة. سبحان الله العظيم. اذا المسألة برضو عادت الى الالم واللذة، والصبر على الالام والصبر عن اللذات المحرمة. يعني الدنيا دي كلام فارغ خالص، في وقتها وفي رتبة متاعها وفي درجة عذابها اذا ما قورنت في الاخرة. كذلك تجد ما يتعلق بمسألة الالم واللذة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال النار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، إلى آخر الحديث. الذي يعنينا هنا مسألة الألم واللذة. إيه الضعفاء يعني؟ وسقطوا الناس وغرتهم، لم يستمتعوا بالجاه والرئاسة، لم يستمتعوا بشهوات الدنيا، هم ضعفاء الناس، ومع ذلك كانوا موحدين. يعني بالشروط الأخرى بقى المعروف، كثير من الضعفاء هم أول الناس دخولا للنار. لكننا نتحدث عن أكثر سكان الجنة وعن أغلبهم، إنما هم من الضعفاء بشرط أن يكونوا من الموحدين الثابتين المثبتين على منهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكذلك من الأمم السابقة. يبقى هذا هو الذي يهمنا الآن. يبقى لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. لماذا؟ مسألة الصبر على الألم، سواء الألم الإجباري الاضطراري أو الألم الاختياري. كذلك في حديث أنس وحديث صحيح يقول: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذا الألم واللذة، المنهج بيقول له لا ده حرام ما تخدوش، والجوع شديد وطلب العيال أشد، الشيطان بقول له قدامك الحرام اهو، رشاوي كتير والسرقات كتير والمال بغير خد، قل له لا، فيصبر على الآلام. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا المثل فيقول: كالقابض على أي شيء، على الجمر. يعني الآلام كأنه ماسك حتى النار بأيديه. هذا هو الذي ذهبنا إليه، هو ده أصل الابتلاء يا أخوانا. نحن في غفلة شديدة جدا ومستغفرون، بل مستحمرون، ابتعدنا عن الدين ابتعاد. لا، وايه يقول لك ايه؟ الاسلام مفيش فايده بقى، ما احنا بنصلي كويسين اهو، ولا يدري انه من اجهل الجهلاء. يبقى الصابر على دينك كالقابض على الجمر، هو نفس المعنى الذي ذهبنا اليه والحمد لله رب العالمين. كذلك في الحديث عن عتبه، هو حديث باسناد حسن، يقول: لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة. شو بقى الكلام؟ يجر على وجهه بتلعب على وشه كده في الشمس من يوم ولد الى يوم يموت، لحقر ذلك يوم القيامة، بس بشرط ان يكون هذا في مرضات الله عز وجل. ايه بقى قعد كم سنة يتعذب؟ يعني 60 100 سنة؟ طب بغير نهاية ابدا الاباد خالد فين؟ في هذه الجنات. ويرى هذا العذاب مش يجر على وجهه بقى، ده يوم تقلب وجوههم في النار زي السمك المشوي، شوية يمين وشوية شمال، قلبه كده يحرق ده، روح حرق له ده، هط على عينيه وعلى بقه، اشتغل اهو، تقلب وجوههم في النار. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب. تخيل الانسان يكف النار عن وجه بيديه، يكف النار عن وجه بأي شيء، لان مناطق الاحساس والاحساس يتمركز في مسألة الوجه. انظر الى شدة العذاب في البدن، في الكتف، في الصدر، في مناطق الجسم مختلفة، فلا يجد ما يدفع به العذاب عن اعضاء جسده الا وجهه اللي هو حر فيه. ربنا يسيبونه كده يوم يضع وجهه على النار عشان يريح كتفه شوية وصدره شوية من العذاب والألام. فين عذاب الدنيا هنا؟ هذا هو الكلام. الناس فاكر ربنا بيعبث، حاشا الله عز وجل، فحليف سيبكم أننا خلقناكم عبثا. يا سبحان الله، في آية سورة الهود وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بعدها نفس الآية ولئن سألت، يعني لما تقول للذين كفروا في بعث وفي حساب ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. مبعوثون بعد الموت، موت ايه وبتاع ايه؟ ولئن قلت انكم مبعوثون بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. ده مش دريانين. ربنا بيعمل ايه سبحانه وتعالى؟ بلاء والابتلاء. اشوف العذاب يوم القيامه وانظر الى العذاب هنا. ومسائل يعني لا اله الا الله. كذلك هدي لك مثل اخر عن الجنه، يعني هقول لك ايه عن الجنه؟ اقص عليك القران كله او الحديث كله، بدي لك مجرد امثله فقط. فخذ هذا الحديث مثلا عن الجنة، هو في المشكاب رقم 5637، هو صحيح وفي صحيح الجامع أيضا. لو أن ما يقل ظفر في الجنة بدا ظفرك بس، لو أنت الآن الجنة، نسأل الله أن نكون جميعا كذلك. لو أن ما يقل يحمل يعني ظفر بس في الجنة بدا لتدقرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا اساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وهذا حديث صحيح. ده ما يستاهلش انك تتقحم الالام في سبيل الله وان تصبر عن هو ده الابتلاء. هذا هو الابتلاء، يعطيك شهوه شديده جدا للنساء وفقرا مع هذه الشهوه فلا تستطيع الزواج، ويعطيك المرأة الزنا سهل جدا وميسور، وهذا يقول لك اوعى فتمتنع وتقبض وتصبر وتقبض على دينك كالقابض على الجمرة، وعندئذ يمتعك الله في الدنيا قبل الآخرة، فإن أماتك قبل أن تستمتع في الدنيا متعك بالحور العين في الآخرة، فأين لك بالحور العين؟ وقد وقعت في الشهوات ولم تصبر على الآلام ولم تصبر عن الشهوات والملذات. فدي من سنة الله عز وجل. فلما تقول اللي حصل في الفلبين أو البوسنة أو الهرسكوان للمسلمين من زاوية دراسة المسلمين كمسلمين، ده موضوع. شوف سنة الله بقى تعالى في الابتلاء، وانا بتكلم انت في سنة العامة الرئيسية. لما تقول كفار بيعملوا ايه؟ ده سنة ثانية، فالمسألة كلها بتتفرع. فلا تستعجلن، لا تستعجلن على هذه الدراسة. انظر الى شكل اخر من اشكال النار، صورة من عذاب موجودة في النار، وهو من حديث ابن عباس رواه احمد والترمذي ايضا صحيح. لو ان قطرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه؟ قطرة واحدة من الزقوم. فالناس مش عايز يصبر النهاردة؟ لا يصبر ازاي؟ لو عايز ياكل عيش سخن مفقع كده جاي من أمريكا وثمنه الإسلام، السم بتاع إلغي، عايزين عيش قمح وزي الدجال. ما أمريكا دي زي الدجال، فنعلم الآن هي جزء من الدجال. مش معناتك إن مفيش دجال، حديث الدجال متواترة، لكن على شكل هو الدجال بس، ما احنا هو في البداية. ما هي المسألة كده؟ عذاب وآلام وملذات. يدي لك الفقر ويدي لك الحاجة سهلة، فتاخدها عشان تقول إنها مش قادر أصبر، تروح بعدها النار. تصبر تروح الجنة. طب ما هي حاطة في الدنيا من البداية للنهاية، وسنرى ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى. نأخذ في النهاية بقى قضية الدجال. يبقى دي البداية، أدي الجنة وأدي النار. والنار حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره، والأحاديث في ذلك صحيحة. ما هي نهاية الأمر بالنسبة للناس في آخر الزمان؟ يبقى شوف البداية إيه؟ هي المسألة اللذة والألم. خذ بقى في آخر الزمان عن الدجال، ما الذي يحدث عن الدجال؟ على منوال ما ذكرناه. والذي يحدث الآن هو على شاكلة ما سيكون في الدجال، ولكن الذي في الدجال على أشد ما تكون فتنة اللذة والألم. يبقى الابتلاء ده مستمر، اللذة والألم، اللذة والألم، اللذة والألم، يا ترى تصبر ولا لا، والجنة والنار وهكذا، والجزاء بعد الشرع، اللذة والألم، اللذة والألم تكون على أشدها في فتنة الدجال. فخذ الآن مقتطفات سريعة كده عن الدجال. أولا في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور العين اليسرى، أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. ده اللي أنا عايزه، أنا مش هشعر الدجال النهاردة، بس ولكني أخبرك بماذا. معه جنة وإيه ونار، خلاص يكفيك هذا عن الدجال. فجنته نار وناره جنة، هو ده اللي احنا عايشينه النهاردة. امريكا دي على شاكلة الدجال، ما تزرعوش القمح، والعراق زرعت قمح يضربوا القمح محصول وهكذا، فيش قمح. لماذا؟ عشان يبقى جبال الخبز زي الدجال برضه، عشان يضغط عليك اكفر اترك الاسلام خذ الخبز. ونحن في دعة وفي طرف ومساكنة ومتاركة نستمتع. شوف بقى الفطار بتاعنا ايه النهاردة، فول بقى بالزيت المش عارف الحار ولا الزيت النفط ولا بتاع، والعيش بقى والتحابيش والطرش، يقول لك انا ده استراحة بس، بعد كده الشاوي الحاجة الساعة يا سلام، ولسه بقى هيقعد في الغداء ياكل في الغداء، والعشاء كذا عمال ينوع. ونقل هذا ايه الظروف الصعبة دي، ايه العيشة الناكد دي. اذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب، واذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، تعرف الاجابة. يبقى الدجال معه جنة ونار، وانظر الى فتنته الشديدة جدا. تجد الانسان يضعف لانه يبعث او يخرج الدجال عند حالة للمسلمين شديدة جدا من الفقر والعوز، ويجي معاه نهر جنة من مية، ونهر كله نار، جنة ونار، معاه جنة النار، قولك انا ربكم، ما تصدقوش ليه؟ مع القلق، الجوع شديد، الالم شديدة جدا، تصبر عن الالم برضه؟ لا خلاص اصدق الدجال، ولو اضحك كده عليه يروح حاططني في الجنة بتاعه. اول ما يقع في الجنة يجدها ايه؟ نار. كما سنرى في الرواية الثانية عن حذيفة أيضا في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، تشوفه مية بيضة يعني عذبة بتمشي، مية فرات، ده رأي العين بالعين بس. هي دي الفتنة والله العظيم. ما هو مش متاع الغرور؟ إيه الغرور يعني؟ هو الغرور يعني إيه؟ يعني إيه الغرور يعني؟ يعني طبقة لكي بيضاء من فوق وتحت بلاك كسود، هو ده الغرور في اللغة العربية وفي الشرع أيضا، حلاوة وتحتها مر، وهذا الغرور، زي ما تعطي للطفل برشامة مسكرة هي من جوه علقم، وهذا الغرور. فالدجال كذلك، أقول لك رأي العين، شوف كده بالعين نهر كله مية حلوة، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد يعني منكم هذا الإيه، فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ده تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام. طب ازاي تخش بقى؟ غمض عينك وطي رأسك كده وما تخافش. ليه؟ الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام: أتقحم الألم اللي أنا شايف النار هي بعناية. انظر إلى الصوفيين الآن، يجدوا خرقة مثلا قد إيه اتحط كده، ثم قام الشياطين بالأحوال الشيطانية، مش كرامات، أحوال شيطانية من تلبيس إبليس، يقول لك أنا شوف أنا الحيطان إليه فوجدتها قد عقدت، دي كرامات بقى، انا شفت بعيني. قالوا النبي: النبي مين؟ انا شفت بعيني. اما الله عرض على الدجال ده يعمل ايه؟ الغثاء، الف مليون غثاء كغثاء السيل، الا ما رحم الله عز وجل. لا، الرسول صام يامر الموحدين، يا مع الدجال نار وجنه، وانت عطشان جدا وعندك الام العطش شديده جدا، ومع ذلك يقول لك لا تشرب من النار اللي فيه الميه، وانما اقبل على النار الذي فيه النار. طب ازاي؟ اغمض عينيك وتقطئ رأسك واشرب، ستزده ان شاء الله ماء باردة، بشرط ايه؟ ان صبر هذه الثواني، شوية ثواني بس، صبر ثواني. يقول له انت، يقول له لست ربنا، ان ربنا ليس باعور، انت ناقص، انت حادث تسير على الارض، الذي خلق السماوات والارض يسير على الارض، وانت تتكون من ابعاد واجزاء، ولا تطلع ان تغادر الارض، تحتاج، عندك نقص وحادث، عندك كل المسائل دي، تبقى ربنا ازاي؟ وربنا له الكمال كله، وله الجمال كله، والكمال في الجمال، وربنا ليس بأعور، فانت اعور، لست ربنا. ويقرأ بين حاجبين كاف فاء الراء يعني كف او كافر، فالمسلم يعرفها. بس ازاي بقى العطس شديد والميه حلوه والنار شديده قوي، يوم الرسول يقول لك لا اصبر وطأطئ راسك اغمض عينيك واشرب من النار حالا ستجد ناره قد انقلبت الى ايه ماء جلد. هو ايه يعني مبسوطين قوي؟ طب ما هو ده اللي احنا عايشين، ما قلنا عايشين النار بس على اشد ما يكون بقى في الدجال في النهايه عند نهايه الزمان وعند اقتراب الزمان. كذلك في حديث النواس بن سمعان ياتي على القوم للدجال، خلي بالك انا بقول بس يعني مقتطفات من حديث طويل جدا صحيح مسلم ايضا، فيدعوهم فيؤمنون به فيامر السماء فتمطر الدجال مطرت مطر. شوف الفتنه بقى، انا شفت بعناية بقى اللي شاف حته الكون كده خرقه، انا كان شفت بعناية بركات مالك يا سيدنا الحسين امشي يا وهاب يا ابن كذا انت وهو، انا شفت بعناية هتقول لي مش عارف ايه. ويستجيبون له، خلي بالك، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت، يعني البهيمة بتاعته لا طويلة أوي، أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرة. البهيمة تلاقي إيه انتفشت وكبرت أوي كده لما إيه آمنوا بالدجال، ما هو دعوهم فاستجابوا له، قال السماء مطر على الناس دي فمطرت، والسارحة بتاعتهم إيه بقت إيه حاجة. شو الفتنة اللذة بقى العاجلة أهو، شوف اللذة، وهو يعلم أنه دجال إنما معاه خوارق بقى، خوارق نزوم الفتنة. سبحان الله العظيم، ليست معجزات وإنما هي خوارق، وخصوصا إن احنا عارفينها أصلا، الموحدون يعرفونها من النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فتروح عليهم سارحتهم أطول ما البهيمة يعني أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرة، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قول أبدا أنت الدجال ولست ربنا، فيردون عليه قوله انصرفوا عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. يقول لك الله انت قلت له لا، طب اديك افتقرت بقى وخدت الآلام الشديدة جدا في الدنيا، هي دي الفتنة بقى، يا ترى تصبر ولا لا؟ ما انت عايز كده يدي لك عسل اقول لك كل انت استجبت الأمر انا وديك الجنة بقى، يا سلام. طب ما انت جعان والعسل دخل كويس وطعمه جميل جدا، هتقول لا ايه المسألة فين الآلام؟ الظلة والضعف والتاني القوة والصلابة. مطلوب منك أن تكون معبدا لله عز وجل بهذين المعنيين. إيه المعنى الأول؟ ألا تبدي مقاومة لأمر الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، ما تقاوموش أبدا. الرسول قال لك يمين يبقى يمين، اقعد يبقى تقعد، قم تبقى تقوم، تقحم الألم تقحم الألم، هو ده المسألة، أدي العباد، هو ده الخضوع. وبعدين تكون قويا جدا مهما زاد الألم، يبقى تحقق فيك القوة والصلابة الثبات على هذا الخضوع، خضوع لأي شيء، على شيء تفعله تحدث لك منه آلام. لماذا؟ لأنك تعبد الله، يعني تخضع له تمام الخضوع ولست كارها لذلك وإنما على حب كامل، وهو ده العادات تتضمن غاية الحب بغاية الدنيا. يبقى لو خدت ومسألت العقل، إيه العقل بقى؟ هي نفس المعاني. إيه والله؟ ما هو العقل؟ إيه العقل يعني؟ شيء بيكثف فرملة. العقل إزاي فرملة السيارة؟ العقل ده الفرملة بتاعك. طب إيه الهواء؟ معاه الفرملة فكت خالص، فرمى المرملة ساب، ده الهوى خلاص. كل اللي على مزاجك بقى تعمله، تصبر عن اللذة ليه؟ اصنع اللذة ليه؟ متع يا عم، متع نفسك النار، واستغل الشباب وافرح بشبابك والدنيا حلو. طيب وبعدين وبعدين الالام؟ اخد الالام ليه؟ وانا هحط نفسي في الالام ليه؟ ده ناس فقريين يا عم، وهكذا. فهو عادت المسألة كلها الى اللذة والالم. فهذا الهوى مفيش فرمال، انما العقل تعقل لي بيديك حتى اركب الجمل واقفنا كذا يقول عربي لاخيه. يبقى العقل ده فرماله، هو ده الفرماله. فمطلوب منك ان تستعمل الفرماله. ازاي؟ اللذه دي محرمه، تدخله للنار، لازم افرمل النفس عن النار. ايه الكلام؟ وهكذا. يبقى المساله، شو بقى الدجال وفتنه الدجال؟ عظيمه جدا فتنه الدجال. نسال الله تبارك وتعالى ان يعيدنا واياكم منها. شوف لما يعدي يقولوا لا لا انت مش ربنا، انت الدجال وانت وانت، يقوم يسيبهم ممحلين في منتهى الفقر. ومش معاهم اموال ومنتهى الشده. هو ده هو ده الابتلاء. ما الابتلاء ايه؟ حتى الناس ينتقل يقول امان هم لا يبتلون. طب ما هو ده يوم هم على النار يبتلون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، اللي قلناه في خطبه العيد. طب ما هو ده القضيه، على النار يبتلون. نعم، فتنه النار هي دي العذاب الحقيقي بقى. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، كنت مستعجل قوي على لذة الدنيا ومستعجل مش قادر تصبر على الالام، فذوقوا الفتنة بقى النهاردة. كنت مستعجل، هذا اللي مستعجل بيه اهو، ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. فلا بد من الفتن حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني الفتنة تظهر الصادق من الكاذب. ايه الفتنة؟ ان تتعرض الى اللذة والالم، اللذة المحرمة والالم الشرعي. هتقول لا مش عاوز الم، وتترك الشرع فتدخل النار. ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. وهكذا. انظر الى ايضا من حديث النواس بن سمعان صحيح مسلم عن الدجال. ثم ياتي عيسى بن مريم عليه السلام، قوم، عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، من الدجال يعني، انا بقول لك اختصار، فيمسح عن وجوههم. والعلماء فيها اقوال كثيره في المسح عن الوجوه، خذ المعنى على ظاهره فهو اسهل. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يعني استحمل الألم الشديد اللي أصابك ده. الدجال عدى عليه، قلت له أنت دجال؟ فقال لي ما فيش مطر، وصرت فقيرا، وصرت ممحلا، ما حتكش حاجة، تتدور جوعا، اصبر اصبر، أنت تركتك في الجنة كذا، وأنت تركتك كذا، وأنت مكانك كذا، وأنت ربنا يعدلك كذا، وأنت يا فلان، أنت في الجنة في كذا. هذا يحدث في آخر الزمان. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة. فبينما هو أي المسيح عليه السلام كذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. يعني خذهم إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم يأجوج ومأجوج يعني على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، تخلص البحيرة يعني، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. البحيرة دي كان فيها ماء زمان، ده حاجة، ده حيتان دول ولا يأجوج ومأجوج، والعياذ بالله تعالى. ويحصر، هو ده الهدف، ده يعني أنا بقول الكلام ده عشان العبارة دي، ويحصر نبي الله عيسى، يحصر يقع في الحصر في الطور مع فقر شديد وعطش وجوع شديد، هو ده اللي عايز الجنة. ويحصر نبي الله عيسى، مش انت مش قادر تصبر على الفقر وتقول انا اعمل ايه يا عم، لو مشيت على الشرع بتاعك ده ما مش نافع ورايح ولا جاي. ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون رأس الثور لاحدهم، الرأس اللي كان بيرموه في الاضاحي دي من كثرة اللحوم، ولكن الرأس انا فاضل الرأس النهاردة، ارمي يا عم ارمي، يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. تبقى خير أحسن 100 دينار لأحد الصحابة. انظر إلى قيمة الدينار عند الأصحاب، كان يشتري قد إيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، الرغبة هو إيه؟ الطلب الواسع من الله عز وجل والأمل الواسع في الله عز وجل. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف يعني إيه؟ الدود يعني، في رقاب يأجوج ومأجوج لغاية لما الحديث طويل، الحديث طويل الذي يعني الآن الشدة التي يتعرض لها عيسى عليه السلام ومعه الموحدون في الطور. هي لذة إيه؟ برضو ألم ولذة. إيه الألم ولذة؟ هو الابتلاء. إيه الابتلاء؟ السنة الرئيسية الكبرى والأكبر والتي تتفرع عليها كل السنن، ألا وهي الابتلاء. بس في ابتلاء بقى للكفار، وفي ابتلاء المؤمنين، وفي ابتلاء عام، وهكذا. من ايضا من قصص الدجال، يقتل رجلا واحد ولا يمكن الا من رجل واحد. شوف الفتنة، يقتله صحيح ده من اللي بيحيي ويميت هو الله، كما فتن النصارى بالمسيح، ولا يحيي ده يبقى دجال يا عم، لو ما كانش هو الله يبقى دجال، هكذا يقولون خصوصا الارثوذكس، يقول لك كده يبقى دجال. دجال ليه؟ يقول لك ده احيا وامات ازاي؟ طب ما هو الدجال برضه سياتي في اخر الزمان ويحيي ويميت ولكن مره واحده، سبحان الله العظيم. فيقتل رجلا واحدا، الرجل ده أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، يخرج فتى جميلا جدا فارعا من المدينة ويقول له أنت كذاب، أنت الدجال، أنت كذا. وبعدين المسالح بقى اللي هم الحرس والشرطة بتوع الدجال يحاولوا أن يفتكوه ويفتكوا به، ثم يأخذونه إلى ماذا؟ إلى الدجال، فيقول له، قل له لا أبدا لست ربنا وإنما أنت الدجال وإنما، تقول له طب أقتلك، يوم يقتله فعلا. يقتله ازاي بقى؟ يطرحه على بطنه ثم يأتي بالمنشار يشق نصين ثم يمشي بين جزلتيه، يعني يقطعه حتتين كده ويمشي الدجال كده، وبعدين يقول له قم، فيقوم متهللا يضحك سبحان الله العظيم ويقول والله ما ازددت فيه كالآن إلا بصيرة، أو يعني ما يعني أنا الآن أشد بصيرة مني من ذي قبل، يعني الآن أنت الدجال تأكد 100%. ثم يقول للناس يقول لكل الناس ايها الناس لا يسلط على احد بعدك، مش هيقتل الا انا، ما يقدرش يقتل حد غيره، فيحاول ان يقتله مره اخرى، فيجد رقبته قد غطيت او حجبت بنحاس شديد جدا جدا صلب الى اقصى درجه، فلا يستطيع ان يخترق هذا النحاس، فيغتاظ الدجال فياخذ بقوائمه بيديه وبرجليه ويلقي به، فيتخيل انه القاه في ناره، واذا بهذا المؤمن العظيم يلقى في جنه الرحمن عز وجل. هو ده هذه القضية، هذا هو الذي يحدث الآن من أمريكا وأوروبا، والضغط الشديد جدا، وضغط الغني المكرم على الفقير الصابر، هو من ناحية النظر. فأنت هتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تصدقه بقى؟ مش هجيب لك أنا مسائل حاجة حلوة قوي كده وتتلذذ لما تصدقها، لا، ده لازم في آلام، ده لابد من الآلام بسنة العليم الحكيم وسبحان الله العظيم. يبقى إذن الإخوة الأعزاء مسألة الألم واللذة هذه لا يمكن أن نغفلها أبدا. انظر مثلا في بئر معونة، غزوة بئر معونة، رجيع وذكوان وبئر معونة ورعل، الغزوة دي لما ذهب واحد من هذه من أبطال هذه الغزوة واسمه حرام بن ملحان، هو كان قال أنس بن مالك، كان قال أنس، أنس رضي الله عنه، يعني هو حرام بن ملحان، سبحان الله العظيم، لما ضرب ضربه، يعني هو راح يقرأ الناس القرآن ويبلغهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم ايه تمعوا اليه واومأوا الى صاحبهم، يعني اي ليضربه، فانفذ طعنته فيه، يعني نفذت طعنته من ظهره الى ايه الى صدره، اول ما رأى انه طعن ماذا فعل، ماذا فعل لما رأى انه قد طعن؟ اخذ الدم، اخذ الدم وجعل يمسح به وجهه، ينضح بدمه على وجهه ورأسه، ويتهلل ويقول الله اكبر فزت ورب الكعبة. هذه البطولة، انتوا ضربتوني وسيحصل امي، انا رحت الجنة، انا فزت خلاص، ضمنت اني في الجنة، لانه من خصال الشهيد انه مع اول دقة من الدم يرى موقعه من الجنة ويرى الحور العين، ولا يشعر بالضربة الا كوقت الابرة، دوك شكة ابرة كده، ولذلك يقول الله عمال يتكلم، وانت لو جالك بس رمح ولا طعنة ابرة بس كشفك سنتي هتتملع الدنيا صراخا، اما عند الشهادة الذي تقحم الالام لله انجاه الله من الالام فلم يشعر بالطعنة الا كوقت الابرة. ودي مسألة بقى لابد ايضا نرجع الى مسألة المقبل والمدبر، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا، يقول زمن في سورة أنفال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال، يعني حيث مكان يكون أحسن شوية في القتال، أو متحيزا إلى فئة ينضم إلى جماعة المؤمنين عشان يقويهم، يعني خطة عسكرية، اللي يعمل اللي ما كانش دون فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ده مين بقى؟ ده اللي يوليهم يومئذ دبره، أمال الذي تقحم الآلام، انظر الى الشهيد البطل الذي يتقحم الالام لانه من جند الله، وجند الله لا يغلبون، وان جندنا لهم الغالبون، فكيف تدبر امام عدو الله الكافر النجل النجس؟ تدبر ازاي؟ فاقبل بقوه وبشجاعه لانك من جند الله، والمساله صار تدخلت خلاص زحفا وانت من جند الله، هو من جند الشيطان، فكيف تعطي جند الشيطان دبرك؟ هذا لا يكون، فاللي بيعمل كده من اكبر الكبائر ويدخل النار، ولو ضرب يشعر بالضرب الشديد جدا، اما المقبل الذي تقحم الالام وصبر على الالام تكون النتيجه والعاقبه فوريه والله العظيم، فلا يشعر بضربه السيف الا كوقدة الابره. هذا المقبل، هذا اللي بيتعود يثبت هذا الابتلاء، يتعرض لالم يتقحم الالم ويصبر عليه فلا يجد الما بفضل الله عز وجل. الشرط بس كده، زي سيدنا ابراهيم لما ذبح ولده، يعني هو ما ذبحوش، حققت العملية فصدق الرؤيا خلاص، يوم ربنا يقول له طب انا اعذبك ليه وانا غير عذابك، يعني خذ بقى فديناه بذبح الى اخر الايات. هي نفس المسألة، ان هذا هو البلاء المبين، يدي لك حاجات ولك اعملها، عملها فيها الام، بس ربك هو اللي هو اللي قال لك اعملها، تدخل فلا تجدها الاما، يخففها الله عليك ويثبتك الله في تحملها، ده غير بقى العاقبة في الدنيا الا ان يتوفاك قبل ذلك، لان الدنيا حقيره حقيره، ولقد خير النبي صلى الله عليه وسلم في قمه البلاء، خير بعد ذلك في اخر حياته بين ان يعطى ملك الدنيا وبين ان ما عند الله، فاختار ما عند الله كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، لا يمكن أن نشرح هذا الموضوع بغير أن نضرب مثالا ساخنا داميا الآن. لابد لنا من هذا المثال. ما هو هذا المثال؟ هو القتال في سبيل الله. القتال في سبيل الله، أمر الله تعالى بالقتال فلم نلتزم في العصر الحديث الذي نحن فيه وتركنا الجهاد. ليه؟ ابتعادا عن الآلام. نحارب أمريكا وإسرائيل برضو، فابتعدنا عن الآلام. لماذا؟ عدم نستمتع النهاردة، حين النهاردة موتني بكرة. بعنا الوعد بالنقد، لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت النتيجة إيه؟ ما هي النتيجة؟ هو ما نحن فيه الآن. فأكبر سبب للواقع المزري المهين الذي يعيشه المسلمون الآن إنما هو ترك الجهاد، والأدلة على ذلك كثيرة جدا كثيرة جدا. ما تفرق المسلمون إلا لأنهم تركوا الجهاد، ما افتقر المسلمون إلا لأنهم تركوا الجهاد. سنن الله تعالى في الكافرين غير سنن الله تعالى في المؤمنين، لهم سنن ولنا سنن. هناك لما بيكفروا فتحنا عليهم باب كل شيء، إنما انتهينا لما بتعمل لا بتضرب ضرب عنيف جدا في الدنيا والآخرة، غير بقى الكافر، أو ضرب عنيف هنا لعلك أن تفيق. فهذه هي السنن، سبحان الله العظيم. فنأخذ مثالا على مسألة القتال. الجهاد في سبيل الله له مراحل. الأول إيه؟ كفوا أيديكم، يعني جاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن بالدعوة يعني، وهو الذي نراه الآن بعد أن صار أهل السنة والجماعة قلة مستضعفة في البلاد المسماة بالإسلامية، قلة مستضعفة. فلابد من إخراج الناس إلى الإسلام الصحيح، حتى لو أتت ضربة اليهود والنصارى ولن تأتي في هذه الحالة بإذن الله، إن أخرج الناس إلى الإسلام الصحيح. أو لو جاءت ضربة المنافقين والمجرمين والظلمة والطواغيت فيتحملها 1000 بدل ما واحد بس يتحمل الضربة لوحده، لأن المؤمنين على قلة مستضعفة. فالحل هو هذه الفقرة الأساسية، كفوا أيديكم وأخرجوا الناس بالدعوة الحقيقة وبالدراسة العميقة إلى الإسلام الصحيح. هذا هو المطلوب الآن، هذا هو المطلوب. إن دعوة العلمانية الكافرة المرتدة تجد استجابة عند كثير من الناس. لماذا؟ لأن الرجال قد استشرى، لا يعرفون عن الإسلام إلا القليل، والمسألة يعني لا وقت لها. العبرة في مسألة الجهاد المرحلة الأولى كفوا أيديكم، وبعد ذلك في مرحلة سورة الحج كما جاء في السورة أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله أهم ذل. يبقى دي بقى المرحلة التالية، أذن الذين يقاتلون، من قاتلك فقاتله. طب ما فيش حد يقاتلك أعمل له إيه؟ دي المرحلة الثالثة بقى، والتي جاء في سورة التوبة. وعن هذه المرحلة أقرأ لك الآيات على عجالة نظرا للظروف الشديدة، وأعتذر بشدة، يعني أقرأ لك الآيات على عجالة في مسألة الآيات التي أمر الله عز وجل أن نقاتل فيها وأن نثبت على الجهاد. مش حاجة اسمها مسالمة للكافرين أب، كلا وألف كلا. الأوامر التي كانت في عهد الرسول في أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي المرحلة الثالثة. فإن تفاقرنا وصرنا ضعافا الآن فمراحل الجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تتسع لكل هذه الظروف. ولذلك أقول لكم إن المرحلة اللازمة الآن هي كفوا أيديكم وأسيعوا في دراسة الإسلام الحقيقي وأخرجوا الناس إلى الإسلام الصحيح. عند ذلك سيأتي الفتح من عند الله وسيأتي الأمر من عند الله عز وجل. وبعدها نعود إلى التمكين ثاني وإلى الأمة المسلمة والقتال على مستوى الدولة المسلمة. فانظر إلى هذه الآية. أولا في الأمر بالقتال والجهاد في سورة التوبة الآية الخامسة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يبقى المسألة أمر بالقتال، هي القتال. هو الأشهر الحرم انسلقت ولا لا؟ دفعات النبي عليه الصلاة والسلام لسه ما انسلقتش، يبقى خلاص هي دي المرحلة الثالثة. يبقى إذا في قتال، مش بقى بيقتلني بس، كلا كلا كلا، لابد أن نهاجم. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فلما تركنا الجهاد دخلوا علينا هم الأبواب وهزمونا شر هزيمة كما هو حديثنا الآن، بقادة جهلاء لم يعرفوا للإسلام طريقا وصاروا مع العلمانية الكافرة تحكموا في البلاد العربية والإسلامية الآن. فتركنا الجهاد فكان ما كان، وما نحن نعانيه الآن. لما الأمر من عند الله واضح في سورة التوبة، في سورة التوبة أيضا الآية 29، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب يهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. فلا يتوقف القتال حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. فهل ده حاصل؟ إذا لابد أن نقاتل ما أحان الله في 33 من سورة التوبة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن اتقيت الله فالنصر من عند الله عز وجل. فقاتل المشركين كاف. يقول لك يا عم انا مش قده، انا ايه اسالم كامب ديفيد استسلم عشان ما يضربونيش. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك مش هضربوك؟ من قال هذا؟ في الساعه اللي عملت ده واستسلمت سقطت في العذاب الشديد والله العظيم بسنه العليم الحكيم، كما في قوله تعالى: ومنهم من يقول اذني ولا تفتني. ساعه ما استعظم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعصى رسول الله ولم يذهب مع رسول الله، اخبرنا الله علم الغيوب فقال: الا في الفتنه سقطوا. يعني هو تجنب حفرة عمقها نص متر انه هيطلع مع الرسول في الحر عليه الصلاة والسلام، فسقط في حفرة عمقها مليار متر. الا في الفتنة سقط. هذه بسنة الله عز وجل. فانت بتبتعد عن الكافرين وعن مواجهة الكافرين عشان تتقي شرهم؟ كلا وقلبه كلا. الكافرين مش هيسيبوه. من الذي قال ذلك؟ الله علمه الغيوب. وذلك الامر واضح واضح، لا نكف عن القتال ابدا. وفي الآية الرابعة عشر: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفى صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. طيب كذلك في الآية 36: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. في الرابعة والعشرين: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كان كل ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني إذا كان الفخفخة بتاع الدنيا دي أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله تكون نتيجة ايه؟ فتربصوا. بالله العظيم يا اخي الكريم، لما ربنا يقول فتربصوا يعني هزار يعني عبثا يعني حاشا لله، تربصوا يعني حدين على دماغنا. او ده اللي حاصل في الواقع المزري النهارده. في الآية 41 ايضا من سورة التوب: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كانت الى اخر الايات. في سورة في الآية ايضا 44: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ما فيش استئذان هنا، ما فيش استئذان. لماذا؟ آمنوا بالله واليوم الآخر، آمنوا باللذة والألم، باللذات في الجنة وبالآلام في النار، آمنوا بذلك. نعم آمنوا بذلك. إذا ما فيش استئذان عن الجهاد أبدا أبدا. كذلك في الآية 11 بعد 100: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. سبحان الله العظيم. وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان، ومن أوفى بعهده من الله طبعا لا أحد، فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. يبقى المسألة أمر بالقتال مستمر لا يتوقف أبدا. في 23 بعد 100 من سورة التوبة: يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم. ابدأ باللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك من الكفار، ده على مستوى الدولة الإسلامية مش على مستوى الأفراد. وليجدوا فيكم غلظة ثاني، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا كان الله معنا فمن علينا؟ الآن لو أمريكا وقفت معاك هل تتوقع أن تهزم؟ إذا كان أمريكا وقفت معاك في نقف السعوديين يقولون أنهم موحدين، قال لك إذا جه بوش ننام في الحوش. يعني أصابتكم الطمأنينة لما واليتم بوش عدو الله الشيطان الأكبر في هذا الزمان على شكلة الدجال تماما. إن لله وإن إليه راجعون. في 93 بعد 100 من سورة البقرة: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدونا إلا على الظالمين. دي بقى مرحلة. في المرحلة بقى اللي هتجي بعد كده في نفس الآية في سورة الأنفال في 39 نفس المعنى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين انظر كله. هذا الفرق بين الآيتين، لأن هناك فإن انتهوا فلا عدونا إلا على الظالمين كان لسه المرحلة الثانية، إنما هنا يقول ويكون الدين كله لله. فإن كان بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله وجب القتال القتال القتال القتال في كل مكان. وأيضا في سورة النساء في 74: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. يعني حتى تقتل الأول، ها ضعيف وحتى ما تقتل الأول فيقتل في هذه الآية فيقتل أو يغلب فسوف في أجر عظيم. 73 من سورة النساء: الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان أولياء إن كيد الشيطان كانوا ضعيفا. في 15 من سورة محمد: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وإن يتركم أعمالكم. في 15 من سورة حجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه آيات تبين لنا الأمر العظيم بمداومة القتال والجهاد. هذه المرحلة اللي كان على الرسول عليه الصلاة والسلام. طب لو تركناه ايه اللي يحصل؟ ما الذي يحدث الاخوة الاعزاء؟ ما الذي يحدث؟ الذي يحدث امر مفزع شديد جدا لو تركنا الجهاد. انظر في سورة التوبة: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الارض. ده اللي حصل النهارده. أرادتم بالحاجة دون من الآخرة فما ينفعت حاجة دون في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا. إحنا الآن لا ننكر قام جايش يعذبكم عذابا أليما. فين؟ فين؟ هنا طبعا في السنة. لأنه قال: ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فنحن الآن وقعنا في العذاب الأليم في الدنيا وجاي تقول لي إيه الزل اللي إحنا عايشينه ده؟ وفي سورة محمد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. لتنفقوا في سبيل الله. ثاني: لتنفقوا في سبيل الله. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا زي ما حصل النهاردة بالنسبة للبوسنة والهرسك إن خذلناهم ولم ننفق المال لنصرتهم فالعذاب الأليم جاي في الدنيا هنا قبل الآخرة. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لا إله إلا الله. تنفق الذهب والفضة وإخوتك في المثنى والهرسك يحدث لهم ما يحدث وأنت في بلد بفضل الله سمحت لك أن تقوم بجمع الأموال وسمحت أن تصل الأموال إلى هناك ووقفت موقفا حسنا إلى حد ما هو لا يليق أبدا بالدول الإسلامية لكنه أحسن من غيرها بكثير. فالمال إذا يصل إلى هناك طب مستني مستني عايز خطب عصماء عايز خطب حماسية نارية عشان طلع الفلوس من غير كده ما تطلع شيء كما قلبت على أبلي إن لله وإنا إليه راجعون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تهديد شديد جدا لترك الجهاد بالفلوس وبالنفس. تقول لي ما انا هروح اجاهد فين؟ لما عندي من قدرة والقدرة مناط التكليف. طيب ماشي عندك فلوس ادفع المال والصناديق كلها اليوم مخصصة للبدء مش اليوم بس وبعد اليوم الا ان يقضي الله امرا كان مفعولا باذن الله تعالى كلها مخصصة لاخوانها في البوسنة والهرسك. اخوك يضرب تفقع عيناه تنتزع اسنانه يعتدى على امه واخته وزوجته وابنته امامه تقتل الاطفال ويلعب بالرؤوس الكرة الصربيون الكافرون عباد الصليب هناك يتلعبون برؤوس اطفال المسلمين الكرة. هل ده ربنا ما قالهولناش في الوعيد؟ قالوا طبعا. قالوا فين؟ يا الله كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا حاجة ما قريبة ولا ذمة ولا عهد ولا عقد ولا كلام من فيش كلام ده بيحصل ابدا ابدا لا يقومون فيكم الا ولا ذمة. سبحان الله العظيم. يرضون في الآية الأولى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. شرب آيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يقومون في مؤمن الا ولا ذمة. يبقى يظهر عليكم خلاص لا يشوف أراضة ولا اي حاجة يعمل فيك. ايه اللي حصل في البوسنة النهاردة؟ هو نفسه اللي حصل في الاندلس هو نفسه اللي حصل في الفلبين هو نفسه اللي يحصل من الوثنيين في بورما أراكان واللي بيحدث من عصابات الوثنيين ايضا في كشمير وفي كل بلاد الارض الان. ألم سبحان الله العظيم. ايه اللي عايزينه من رب العالمين اكتر من كده؟ لما يظهر عليك ويغلبك هيعمل فيك كده يستبيح البيضة ما استطاع الى ذلك سبيل انما انت عايز تثير السلامة واتفاقيات ومعاهدات. معاهدات مين؟ معاهدات مين؟ التاريخ كله أثبت غدرهم والقرآن قبل ذلك أثبت غدرهم فكيف نأمن لهم؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وفي سورة الصف يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فأين أموالكم أيها الإخوة الأعزاء؟ أين أموالكم في سورة البقرة في سياق القتال في 95% وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تفسر خطأ وإنما معناها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني إن تركتم التبرع للجهاد والقتال في سبيل الله فقد أهلكتم أنفسكم. إن لم تصبروا على تقحم الآلام فقد أهلكتم أنفسكم فألقيتم بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الناس بقى واخدينها غلط، هيسيب الدين كله ده يا عم، وهتركوا بايديكم الى التهلكه يا عم، هيضرب عليهم شطاره كده يا عم، وهتركوا بايديكم الى التهلكه. والايه ليست في هذا المعنى، غثاء غثاء كغثاء السيل، غثاء هذا وقع المسلمين المثلي اليوم. وفي سورة التوبة في الآية 14 وهكذا، فتربصوا حتى أتى الله بأمره. وفي المائدة 54 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، أيوة نعم، هيعيشوا فين؟ هياخدنا احنا الأول، هيبهدلنا احنا الأول، يعذبنا على عذاب شئ إلا تنفروا، وبعدين يجيب قوم غيرنا بقى. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الآن وألينا اليهود والنصارى في نفس السياق، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. ليه؟ خايفين من عذابهم وخايفين من ضربهم؟ أنت معناه كده نشأت منهم؟ كلا، بل سلمت نفسك لهم، وهذا هو الذي يحدث الآن. إسرائيل الآن بيقولوا إيه؟ بيقولوا كان بيدي بيدي مجرد حاجة هدنة بس، وليست معاهدة، استعدادا لغدرتهم المتوقعة والتي نبه إليها الباحثون والدارسون. وعلم الغيب عند الله، نسأل الله تعالى أن يضربهم وأن يدمرهم جميعا وأن يهلك الظالمين بالظالمين وأن لا يسلطهم على الموحدين أبدا. كذلك أيضا من سورة البقرة 218، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وللحديث بقية إن شاء الله في الأسبوع المقبل، لأن الموضوع طويل جدا، بقية هنشوف ربنا أخبرنا عن الكافرين هيعملوا فينا إيه. ولا زمن قتلونكم، والثانية ولن ترضى عنك رضوان النصارى، تحتاج إلى دراسة عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي حتى تبع ملتهم. أما الحل إيه؟ وإيه تبعت أهواءهم، خطوة خطوة واحدة واحدة كده لغاية لما توصل تبقى يهودي أو نصراني، هي المسألة كده. أما الموحد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أما غير الموحد أذلة على اليهود والنصارى. في الآية بتقول كده في سياق سورة المائدة، أعزة على الموحدين. هذا الموضوع، هذا واقع المجرم المحين الذي نعيشه الآن. ما المخرج؟ أن نتكاتف جميعا، من درس الإسلام فليتكاتف مع إخوته لإخراج الناس إلى الإسلام الصحيح، ولا أمل بغير هذا أبدا. موضوع له بقية طويلة في مسألة وعد وعيد الله عز وجل، والحديث بقى إذا تبعتم بالعين وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، والله وده كفاية، انت ابن عمر كفاية قوي، ذلا لا ينزعه، مش هيطلع ابدا حتى ترجعوا الى دينكم. اذا الذل ده هيخلص امتى؟ يجيبك النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ حتى ترجعوا الى دينكم. كيف نرجع الى ديننا؟ ان يقوم من فهم الاسلام الصحيح باخراج من استطاع الى الاسلام الصحيح. دعوة دعوة والاستمرار غير نهار حتى يأتي الله بأمر. هذه القضية. فالواقع اللي بيعيشه الان، يعني انا لم برضو قلت الشيء اللي جهزته يدوم مسألة اللذة والألم، وهي عظيمة والحمد لله، وسنة الله تعالى في الابتلاء، إنها مسألة القتال بالذات وما يتعلق به والتهديد لربنا والقدر. قدر في إيه؟ قدر الله سبحانه وتعالى في القتال ده إيه؟ تتعلم تذكره إن شاء الله. مستقبل كافرين هيعملوا معانا إيه؟ مذكور بالتفصيل في كتاب الله عز وجل، سنة الله تعالى. لما قالوا إيه؟ لما فرح المخلفون من قادم خلاف رسول الله وكرهوا، يبقى فرحوا بالإيه؟ مساكن ترضونها، فرحوا إن يقعدوا في الاستمار وفي الظلال وفي الظل وفي التكييف، وكرهوا ان يدفع الفلوس يبقى هيريح جسمه ومش هيدفع فلوس، وكانوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. وبعدين ومش بس كده، وقالوا البهدله بقى والنكد، احنا مش اولا تنفروا في الحر. قال لهم بقى انت نجوت من التعب ده من البهدله دي ومن العرق بقى والتسلخ انت نجوت من ده؟ قل نار جهنم اشد حرا. سبحان الله، دي سنه من سنه الله، سندرسها باذن الله. وسندرس كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا الام يعني وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا من اللذات يعني وهو شر لكم. عارف بعدها قال ايه؟ قال ولا يزالون، الايه اللي وراها اصلا كان شهر الحرام في هذه الايه، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن يستطيعوا ان شاء الله. هذا هو تفسير ان استطاع، معناه ان شاء الله لن يستطيع باذن الله، انما هيقاتلون باستمرار. والايه اللي وراها ايه بقى؟ اللي امنوا وهجروا وجاهدوا هم دول اللي يرجون رحمة الله. مش انت قاعد في التكييف وفي الظلال ولا شان لك بالإسلام إلا الصلاة شكلا بس، وتقول ربنا هيرحمنا، انت كده ترجو رحمة الله. طب ايه اللي عملته عشان ترجو رحمة الله؟ اللي بيرجو رحمة الله المجاهدون، والجهاد الآن على أشده بالدعوات ليل نهار. بتحضر كم درس من دروس العلم؟ كم درس في الاسلام؟ انت هتتعلم علم قد ايه ولا شيء؟ ولو واحد قال لك شوف بتاع الطاقيه والسواك ده وشوف اللي راكب الفضاء، طب انت بتلبس جرافطه ب 1000 جنيه عملت بيها ايه؟ استمتعت يعني بما تستمتع به الاف الاسر من المطحونين وبسرقه اموالهم في غيبه شريعه الله، ايه اللي انت عملت؟ انت اللي رحت القمر؟ انت اللي صعدت الفضاء؟ العلمان المرتد الكافر انت اللي صعدت الفضاء واللي بيع الساق والطايده هو اللي ما صعدش؟ طب ما انت استهلكت عملت ايه؟ يقول لك المحجبه دي، ها يقول لك انا زعلت قوي بقى المحجبه دي تكون رائده فضاء. طب يعني ولادك اللي هم الكاسات العاليات او خل الزانيات هم دول بقى اللي يعني هيبقوا رائدات فضاء؟ ومن اللي فرض؟ هل رب العالمين فرض على المراه ان تكون رائده فضاء؟ تجد مسلمين يصلون يعطون اذانا صاغيه لدعاوى العلمانيه الكافره المرتده. يا سبحان الله العظيم، المساله نتجت من جهل. لابد من الدراسه العميقه المستمره حتى نخرج الناس الى الاسلام الصحيح، والا فالواقع مزري ومهين جدا، ولابد ان ننفق والا سيخذلنا الله عز وجل تبرعا بغزاره جدا. كل الناس معاشنا فقير، مرته جاهز بايه؟ يقول لك بصحتي. طب ما فيش بقى وسيله لجد الصحه، فماذا تعمل؟ ادفع المال، معيش غير جنيه، ادفع بريده ربع جنيه، هذا جهاد في سبيل الله. وما النصر الا من عند الله، مش مالك اللي هجيب النصر، وانما النصر عند الله عز وجل. ولكن اثبت لله انك صادق في الجهاد في سبيله وانك تحب الجهاد في سبيله. ايها الاخوه الموحدون، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من اجابه رب العالمين للدعاء، ومن قدره العزيز الجبار المتكبر على فعل ما يريد، وتيقنوا انه سبحانه الان معنا يسمع ويرى، تيقنوا انه ما سلط الصربيون على المسلمين في البوسنة والهرسك على معاصيهم وبسبب ما قدمت ايديهم ما سلطهم الا بقدره عز وجل، وما امتلك الكافرون سلاحا يضربون به المسلمين الا بقدر الله. ليه؟ لقد استمعتم بعض هذه العقول وبعض هذه الحقائق. وما امتلكت امريكا القنابل النووية ولا اليهود ولا يهددون الا ليؤدبوا الجبناء من الذين هم غثاء كغثاء السيل. تيقنوا من هذا، كل ذلك بقدر الله. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولو شاء الله لقصف بهم الارض، ولو شاء الله لاتى بالفتح او امر من عنده، لو شاء ذلك لنصرنا واعز دينه. فالامر كله لله، ما الذي عليك؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تيقنوا ان الجبار الان معنا يسمع ويرى، وانه ارحم باهل البوسنه والهرسك من انفسنا. يكفينا ذكرا لرحمة الله في البوسنة والهرسك كان لا يشمت الشامتون الكلاب، يكفينا ذكر رحمة الله انهم برغم هذا التعذيب وبرغم ما عانوه من تاريخ عصيب تحت العلمانية الكافرة والشيوعية القارصة والمعتدية الى ابعد درجات الحدود، كيف ثبتهم الله على اسلاما، وكيف هم الان عزل بغير سلاح يقاومون الجيش الرابع في اوروبا ولا يزالون على الاسلام. ولو تنصروا لرفع عنهم العذاب ولو مؤجلا ولو مؤقتا، وبعد ذلك يدخلوا عذاب نار جهنم. فبما ان الله ثبتهم ولا يزالون على الاسلام حتى الان برغم ما يحدث، هذا قمه الانتصار، هذا من انواع الانتصار، والادله على ذلك كثيره جدا. فلا يشمل رحمة الله هم ثابتون حتى الآن على دين الله عز وجل وعلى الإسلام، ولم يكفروا ولم يتنصروا، وإنما الضربة اللي سوأنا ونذير لنا احنا يحاك بنا أكثر من هذا. أمريكا وبوش وكارتر وريغان متدينين جدا بالتدين الفصاد بتاعهم، يعتقدون عقيدة الملك الأيدي وأنه لابد من سحق المسلمين وتسليم مصر والسعودية وسوريا وليبيا والسودان والعراق والكل، والتنصير على أشد الدين الآن في البلاد الإسلامية، والسلطة الآن لأمريكا في البلاد الإسلامية. أفيقوا أيها الناس، أفيقوا أيها المستغفلون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ادعوا ربكم وأنتم على يقين من أن الأمور لا تزال بيد الله عز وجل. ولو أراد لخسف الأرض بأمريكا، ولقد أثبت لنا ذلك في العام الماضي في الزلزال اللي أصاب الكباري برغم الاستعداد والأساسات في منتهى البساطة في لحظة. فربكم